بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. هذه الترجمة تفيد أن المصلي لا بأس أن يكلم أثناء الصلاة، أن يكلم بالشيء وهو يصلي ما في بأس، ويستمع أيضا للكلام ويشير، فهذا كله لا حرج فيه ولا يبطل الصلاة. استماعه وتكليمه من قبل الغير وإشارته، هذه كلها لا بأس بها، ولكن طبعا هذا يكون للحاجة. كما لو دخلت إلى مكان مثلا ورجل يصلي وتبحث عن آخر فتقول له مثلا: أين فلان؟ وهو يصلي، فلو أشار لك إلى الحجرة مثلا، يعني يريد أن يقول أن فلان في الحجرة، ما في بأس. تكليمه لا بأس به، استماعه للكلام لا بأس به، إشارته لا بأس بها وهو يصلي. قال: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. هذه ثلاث مسائل: تكليمه، إشارته، استماعه، فلا بأس بذلك كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكي عن قريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والأسوة بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله تعالى عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال قريب: فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل ثم سلم. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، وردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه جارية فقلت: قومي بجنبه، قولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية. يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان هو أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، وهو كما قال في التقريب صدوق يخطئ، وضعفه النسائي وغيره، وقال الذهبي في الكاشف صويلح. أخرج حديثه البخاري والترمذي، وتوفي سنة 37 و200، وهو من طبقة العاشرة. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة. إذن أخرج له أحاديث معروفة ومن حديث ابن وهب شيخ من شيوخه، وهذا يدلك على الانتقاء الشديد، وأن البخاري رحمه الله إنما أخرج الأحاديث الصحيحة التي عند يحيى بن سليمان. أنه قال حدثني ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه، وهو ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري الفقيه، توفي سنة 48 و100 ومن الطبقة السابعة. وإذا قال ابن وهب حدثني وأخبرني عمرو فهو ابن الحارث. عن بكير، بكير هو بكير بن عبد الله ابن الأشج المدني نزيل مصر أيضا، وهو ثبت إمام هكذا قال الذهبي في الكاشف، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 27 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن كريب، إذا هذا الإسناد نصفه مصري ونصفه مدني. عن كريب هو مولى ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهما، والمسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة صحابي صغير زهري، توفي سنة 64، وعبد الرحمن بن أزهر، عبد الرحمن بن أزهر أيضا صحابي صغير وهو زهري أيضا مدني. المسور زهري يعني بني زهرة بن كلاب، وعبد الرحمن بن أزهر أيضا زهري، وتوفي عبد الرحمن بن أزهر قبل الحرة. هؤلاء الثلاثة الصحابة ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرسلوه، يعني أرسلوا كريبا إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. هذا الأدب، يعني أن يبدأ بالتسليم، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، يعني قل لها فلان وفلان وفلان يسلمون عليك ويسألونك عن كذا وكذا، إنا أخبرنا أنك تصلينهما. من الذي أخبرهما؟ الظاهر والله أعلم، طبعا هذا شيء قد يشتهر من عائشة رضي الله عنها، يأتيها كثير من النساء ولها أقرباء أيضا يأخذون عنها العلم، ويأخذون عنها العلم يعني قولا وتطبيقا، فربما رأوها تصلي تحافظ على ركعتين بعد العصر. وهذا ذكروا عنها، يعني ممن حفظ عنها هذا ورواه عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير، فيحتمل احتمالا كبيرا أن الذي أخبرهم بذلك عبد الله بن الزبير. يقول إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس، أي مؤكدا على ثبوت هذا النهي واستمراره إلى زمن عمر، يعني لم ينسخ ولم يغير، قال وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. كان عمر في المسجد إذا رأى أحد يصلي بدل الأصل يضربه وينهى عن ذلك، عنده نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس معه، فكأنهم يقولون كيف الآن تصلينا وقد ثبت النهي؟ ما الحجة عندك؟ هذا فيه أن العالم يسأل عن حجته وعن دليله، إذا أظهر قولا أو عملا فيه مخالفة للمشروع أو للعمل المشهور أو النص. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، أي الحجة عند أم سلمة. إذن عائشة رضي الله عنها فيما يظهر ليس عندها حجة مباشرة، ليس عندها دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذت ذلك من أم سلمة، فالحجة والدليل عند أم سلمة. الحافظ يقول إن العالم إذا سئل عن مسألة فأحال على غيره من أهل العلم ممن هو أعلم وأدرى، قال هذا لا غضاضة عليه في ذلك ولا منقص عليه في ذلك، أو قال كلاما هذا معناه، وهذا جيد، العالم يحيل إلى من هو أولى وأدرى. يقول فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنها، يعني عن الركعتين بعد العصر، هذا ثابت عند الصحابة، يعني هذا هو المشهور المعروف النهي عن الصلاة بعد العصر. قالت ثم رأيته يصليهما حتى حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية، أي أنها اشتغلت بزوارها من النساء، اشتغلت بزوارها من النساء عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في هذه الحالة لم تفوت العلم، أرسلت إليه من يسأله. فقالت فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. هذا هو الشاهد الحديث، أن الجارية سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن النبي استمع إليها، وأن النبي أشار إليها بيده. إذن المسائل الثلاث التي ترجم لها البخاري هذا موضعها، أن الجارية خاطبت النبي، وأن النبي استمع إليها، ولذلك سوف يأتي جوابه عليه الصلاة والسلام، سيأتي جوابه، وأنه أشار إليها بيده. قال فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر. هذا عند كثير من أهل اللغة يسمونه مجازا، لأن الذي سأل في الحقيقة من هو؟ الجارية. ولكن الجارية من أرسلها؟ أرسلتها أم سلمة، فهي في الحقيقة التي سألت. فقال سألت عن الركعتين بعد العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام من أين عرف أنها سألت؟ من الجارية. والجارية متى سألته وهو يصلي؟ إذن هذا فيه دليل على أنه استمع للسؤال، أليس كذلك؟ استمع للسؤال، إذن هذا فيه استماع المصلي لا حرج. قال سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، قبيلة عربية كانت تسكن في البحرين، البحرين باللغة القديمة يعني المنطقة الشرقية الآن، وهم من ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بهم، يقول فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني هذه المعنى، هذا ليس نفلا مطلقا، لأنه قد نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا ليس نفلا مطلقا لأنه نهى عن ذلك، وإنما هذا قضاء لراتبة الظهر، هذا قضاء لراتبة الظهر. إذن الحديث هذا فيه فوائد ومسائل كثيرة، منها ما أشار إليه البخاري، ولكن المسألة الأم في هذا الحديث مسألة التنفل أو النافلة بعد العصر، وهذه مسألة فيها خلاف وفيها كلام كثير وأدلة متعددة، لو بحثها باحث لربما جاءت في مجلد من كثرة الأحاديث والطرق والأسانيد والخلاف فيها. وفي أحاديث متعارضة، هناك أحاديث تنهى عن الصلاة بعد العصر، وهناك أحاديث تجيز وهي أيضا صحيحة، منها ما جاء في سنن أبي داود برقم 74 و200 ألف من طريق شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن أجدع عن علي رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات مشهورون، وهب بن أجدع ثقة من التابعين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة، يعني عند حرارة الشمس ما في بأس. طيب الآن هذه الأحاديث المتعارضة، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وثبت أيضا من حديث أبي سعيد وغيره تقدم معنا. وهنا هناك نهي مطلق، وهنا عندنا إلا والشمس مرتفعة. وعائشة رضي الله عنها كانت تحافظ على ركعتين بعد العصر، والحجة عندها حديث أم سلمة. ولكن أيضا في حجة أخرى عندها، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مواظبا على هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، فكانت تواظب عليها، وكان عبد الله بن الزبير أيضا يواظب عليها، أخذ ذلك من خالته عائشة. فهذه المسألة متشعبة وفيها كلام كثير، ولكن تحرير ذلك والله أعلم، يعني الذي يتحرر عندي من في هذه المسألة من خلال النظر وتتبع الأحاديث الواردة، أن النافلة بعد صلاة العصر إن كانت تنفلا مطلقا فلا، هذا مكروه منهي عنه. إذا كان تنفلا مطلقا، يعني الإنسان يريد أن يصلي هكذا يتنفل تنفلا مطلقا بدون سبب، فهذا ممنوع، وهذا الذي جاء النهي عنه، وهذا الذي كان عمر يضرب الناس عليه، وهذا هو متقرر عند عامة الصحابة، أن التنفل المطلق لا يشرع بعد صلاة العصر. وأما التنفل الذي له سبب، التنفل الذي له سبب كقضاء السنة الراتبة أو كالاستخارة أو كسنة الوضوء أو كتحية المسجد، يعني التنفل له سبب ولو كان سببا ضعيفا، يعني كالاستخارة، لأن الاستخارة يمكن أن تؤجل، فلا بأس بالتنفل في هذا الوقت، ولكن بقيد، وهو والشمس مرتفعة. والشمس مرتفعة، يعني إذا اصفرت الشمس فلا نافلة، حتى ولو كان لها سبب لا نافلة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بعد العصر مباشرة، إنما كان ذلك قضاء سنة الراتبة، سنة الظهر. ولو كان التنفل المطلق مشروعا على الإطلاق لبين ذلك النبي، لبين لأم سلمة، لقال لها إن التنفل في هذا الوقت لا بأس به، عرفتم؟ ولكن النبي في هذا الحديث جمع بين نهيه الثابت الذي أخبرته به أم سلمة وبين صلاته الآن، فبين أن هذا لا يتعارض مع نهيه السابق، ولكن هاتان الركعتان إنما هي قضاء السنة الراتبة. فإن قال قائل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن عائشة كان مواظبا على هاتين الركعتين، نعم مواظبته عليه الصلاة والسلام إنما لها سبب، وليس ذلك تنفلا مطلقا منه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، كان إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خصائصه فيما يظهر الله أعلم. فليس لأحد الآن أن يواظب على هاتين الركعتين مواظبة مطلقة ودائمة، هذه فيها مخالفة للسنة، والله أعلم. إذن هذا الذي يتحرر عندي في هذه المسألة، أن التنفل بعد صلاة العصر إن كان تنفلا مطلقا فلا، وإن كان هذا التنفل له سبب فلا حرج. وبذلك نجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، نجمع، لأنه لو قال قائل التنفل المطلق لا بأس به، طب هذا فيه معارض لأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة وثابتة وأصح من تلك الأحاديث التي فيها الإباحة والجواز. وفي الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وكلمة لا صلاة هذا يفيد الإطلاق. اجتهدت في ذلك، وما ذهب إليه عامة الصحابة أصوب، لأن عائشة رضي الله عنها ولذلك أنكروا عليها هنا. هل الصحابة لما اجتمعوا هؤلاء من كبار العلماء في وقتهم، المسور بن مخرمة بن عباس وغيره، اجتمعوا وبلغهم أن عائشة تواظب على هاتين الركعتين، هل قبل ذلك ما أنكروه؟ أنكروه، أنكروا ذلك وطلبوا إليها الحجة، أليس كذلك؟ لما طلبوا إليها الحجة ماذا فعلت؟ أحالت على أم سلمة. فلما ذهبوا إلى أم سلمة، في الحقيقة أن الحديث الذي ذكرته أم سلمة، الحجة الذي ذكرته أم سلمة، ليس فيها شرعية المواظبة على ثين الركعتين، جيد؟ وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أن أن الركعتين اللتين صلاهما بعد صلاة العصر إنما كانت قضاء لسنة راتبة. ونحن ذكرنا قلنا مواظبة عائشة رضي الله عنها على ركعتين بعد العصر يتأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي كما قلنا إن صح هذا الحديث عنه النبي كان إذا عمل عملا أثبته، وهذا من خصائصه وليس ذلك للأمة والله أعلم. ولذلك هنا قال نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، هذا الاستثناء إنما يكون للتنفر الذي له سبب حتى نجمع بينه وبين تلك الأحاديث التي فيها النهي المطلق عن الصلاة. والحمد لله، لأن الآن عندنا ثلاثة مسالك، إما الجمع أو النسخ أو الترجيح، أليس كذلك؟ طيب، القول بالنسخ لا يمكن، لماذا؟ للجهل بالتاريخ، لأن ما ندري تواريخ هذه الأحاديث، فالنسخ هنا غير وارد. ولو قال قائل إن تلك الأحاديث التي فيها النهي نسخت هذه الأحاديث لكان أقرب من العكس، ولكن كلا المسلكين ضعيف، يعني النسخ هنا غير وارد للجهل بالتاريخ. والترجيح فإما أن نرجح الإباحة وإما أن نرجح النهي المنع، وأحاديث المنع صحيحة صريحة وأحاديث الإباحة صحيحة صريحة أيضا كحديث علي هذا. فإذا مسلك النسخ غير وارد ومسلك الترجيح أيضا غير وارد، نرجع إلى الجمع، الجمع بين الأحاديث، والجمع ممكن هنا، الجمع ممكن بما ذكرته قبل قليل بأن النهي عن صلاة عن التنفل بعد العصر ليس نهيا عن كل تنفل، وإنما هو النهي عن التنفل المطلق إلا تنفل له سبب، وهذا التنفل الذي له سبب إنما يباح إلى أمد معين، إلى متى؟ إلى اصرار الشمس، يعني والشمس يجوز لك أن تتنفل تنفلا له سبب والشمس مرتفعة كما جاء في الحديث، والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. قال: قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هو الحديث المتقدم هذا هو الذي معنا القصة. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيق، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت لصلاته، فلما أدخل الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين آلهم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من ناله شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا ربك، ما منعك أن تصلي للناس إن عشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان ينبغي بإذن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الإسكندرية وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 81 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي حازم وسلم بن دينار المتوفى سنة 40 و100، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء. هذا الحديث تقدم معنا وفيه مسائل كثيرة، والبخاري رحمه الله يكرره لما فيه من المسائل والأحكام. المسألة التي في هذا الحديث الإشارة في الصلاة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول الإشارة تؤخذ ربما من قوله فأخذ الناس في التصفيق، وهذا نوع من الإشارة، يمكن يقول ممكن من هذا يعني يؤخذ، ولكن الله أعلم. وقال الحافظ إنه لا يؤخذ من قوله في الحديث هنا فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره أن يصلي، علما بأن هذا الموضع هو الصريح. الحافظ يقول ما يؤخذ من هذا، لماذا يقول؟ لأن النبي أشار إليه قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فهو أشار إليه قبل أن يدخل في الصلاة، لأن هنا قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، هل كبر؟ فأخذ الناس بالتصفيق. الحافظ يقول النبي ما دخل في الصلاة، والنبي أشار إليه إلى أبي بكر يعني أن يبقى في مكانك وأكمل الصلاة. يقول هذه الإشارة كانت قبل تكبيرة الإحرام. والذي يظهر الله أعلم أن البخاري فهم خلاف ما قال الحافظ، البخاري فهم أن النبي أشار إليه وهو في صلاته. فعندنا الآن الذي يظهر الله أعلم أن البخاري فهم من الحديث أن النبي أشار إلى أبي بكر وهو يصلي، وهذا الظاهر الله أعلم، أن النبي لما وقف في الصف كبر ودخل في صلاته، فلما انتبه له أبو بكر رجع القهقرة، فالنبي أشار إليه أن يبقى في مكانك. الصديق طبعا رجع والنبي تقدم وأكمل الصلاة، ولذلك ما يقول حتى قام في الصف يعني أبو بكر، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. هنا ما في أن النبي لما تقدم كبر، وكأنه الله أعلم تقدم وهو في الصلاة، الله أعلم. فالذي يظهر الله أعلم أن كلمة فأشار إليه رسول الله، النبي أشار إليه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، والعلم عند الله. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان هو أبو سعيد الكوفي المتقدم قال حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا الثوري سفيان بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة 46 و100، عن فاطمة هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهي ابنة عم هشام وأكبر سنة منه، وقد روت عن الصحابة وهشام لم يروي عنه، بل هي من الطبقة الثالثة وهشام من الطبقة الخامسة. عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، يعني روت هنا فاطمة تروي عن جدتها أسماء أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة، يعني هذا في صلاة الكسوف، تقدم هذا الحديث معنا في مواضع كثيرة، والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، أي عائشة رضي الله عنها وهي تصلي صلاة الكسوف سألتها أسماء ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، يعني آية، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. إذن هنا عائشة أشارت برأسها مرتين، ففي هذا الدليل على أن إشارة المصلي لا بأس بها، وهذا ما بوب له رحمه الله الإشارة في الصلاة. الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاب جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس المدني، توفي سنة 26 و200، وهو ضعيف في الحديث، لكن البخاري انتقى حديثه، يعني انتقى من حديثه الأحاديث الصحيحة التي عنده. قال: حدثني مالك وابن أنس عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيته وهو شاكل. وهذا الحديث يتقدم معنا، وكان سبب هذه الشكوى أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن ظهر فرس وأصيب في فخذه عليه الصلاة والسلام، في فكك في فخذه عليه الصلاة والسلام، وجحش ساقه فبقي في البيت، وكان يصلي جالسا لأن الإصابة كانت في الساق والفخذ، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. هذا الشاهد، لأن هذا من المسائل المستنبطة في الحديث، الحديث فيه فوائد أخرى، فيه مسائل أخرى، لكن هذه من المسائل. الشاهد هنا شاهد الترجمة في الحديث: فأشار إليهم وهو جالس يصلي عليه الصلاة والسلام، أشار إليهم إشارة أن يجلسوا، فهذا فيه الإشارة في الصلاة. وبذلك نكون أنهينا الأبواب المتعلقة بسجود السهو والأبواب المتعلقة بالصلاة، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز، ولكن ليس الأسبوع القادم، الذي بعد إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم إجازة، نتوقف عن الدرس، ونبدأ إن شاء الله السبت الذي تبدأ فيه المدارس. ما علاقة هذه الأبواب، باب الإشارة والاستماع، بالسهو؟ وكأن المراد، والله أعلم، كأن مراد البخاري أن هذه الأمور لا تؤثر على الصلاة ولا توجب سجود السهو، يعني المصلي لو أشار بيده، لو استمع ولو كلم واستمع للكلام وأشار، فهذا لا حرج فيه ولا بأس، ولا يجب على المصلي أن يسجد للسهو، كأنه يريد هذا، والله أعلم. لو فعل ذلك، نعم، لا تعتبر زيادة في الأفعال ولا توجب سجود السهو، علما بأن قلنا في البداية أنه الأفعال التي توجب سجود السهو هي الأفعال التي تكون من جنس الصلاة. هنا يقول: لو كان قبل تكبيرة الإحرام لكلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس، يعني الذين أخذوا في التصفيق، وهذا الدليل أنهم كانوا في الصلاة، قاموا في الصف فأخذ الناس في التصفيق. طيب، هذا استنباط طيب. يقول: الدليل على أن النبي كان في صلاة أن الناس صفقوا والنبي سكت عنهم، ليس كذلك؟ ولو لم يكن في صلاة لنهاهم، لكن كان في الصلاة فسكت عنه، هذا جيد. والله في سؤال، بس طبعا احنا كنا الوقت ضغطنا، شايف هنا في سؤال، بس في سؤال ايضا، ايوه الورقة هذه، نعم، في سؤال يقول: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالبنطال النسائي امام زوجها فقط؟ ما في حرج أمام الزوج، لا حرج فيه، والحمد لله رب العالمين.